والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد ابن خليفة الشملي حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. أحييكم أيها الإخوة الكرام، ونحن مع موعد مع الشيخ عايد الشمري في درس في أصول الفقه ضمن جدول دورة الإمام عبد العزيز بن باز العلمية رحمه الله تعالى، والمقامة في مدينة الطائف بعد عشاء يوم السبت الموافق الواحد والعشرون من شهر رجب عام 1428 للهجرة. وكتابنا اليوم هو الأصول من علم الأصول للفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فحي الله شيخنا الشيخ عايد الشمري فليتفضل مشكورا، بارك الله فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من أئمة الإسلام في هذا العصر، والذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم، وله مؤلفات عدة في الفقه وفي أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي التفسير وفي غيرها في النحو. وهذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة قد أفاد العالم الإسلامي في حياته وبعد موته. فأما في حياته رحمه الله فإنه قام بتدريس العلم وبالفتيا وبالنصح وبالبيان، مما أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعماله. وأما بعد وفاته فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الإمام خلف لنا هذا العلم العظيم الذي اختصر فيه بعض الكتب في العقيدة، وشرح كتب أخرى في التوحيد وفي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وغيرها. ثم تجد أنه كان إماما رحمه الله في الفقه، وكتابه شرح الزاد يدل على إمامته، وكذلك شرح لبلوغ المرام، وكذلك في أصول الفقه. فهو إمام قد ألف هذا الكتاب لطلبة المعاهد العلمية، المعاهد التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، بالإضافة إلى شرحه للورقات، بالإضافة إلى شرحه لنظم قد نظمه هو رحمه الله في أصول الفقه وقواعده، وغير ذلك من دروسه العظيمة والمفيدة والنافعة. وهؤلاء هم أئمة الإسلام الذين لهم أثر في حياتهم وبعد مماتهم، وأثرهم دائما يكون بالخير ونشر السنة وبالحكمة وبالرحمة وغير ذلك. ولذلك لا بد على طلبة العلم أن يقتدوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا إلى هؤلاء العلماء الذين اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فنفع الله بهم نفعا كبيرا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، فهو مركب من كلمة أصول ومن كلمة فقه. ولذلك أول ما يبدأ المؤلفون فإنهم يعرفون كلمة أصول، ثم بعد ذلك يعرفون كلمة فقه، ثم بعد ذلك يعرفون هذا الفن الذي هو يسمى بأصول الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ولذلك تجد أن ابن منظور في لسان الميزان بين أن الأصل هو أسفل كل شيء، أن الأصل هو أسفل كل شيء وجمعه أصول، وجمعه أصول. ولذلك يقول ابن منظور: استأصلت هذه الشجرة، إذا استأصلت هذه الشجرة إذا ثبت أصلها، استأصلت هذه الشجرة إذا ثبت أصلها. ولذلك الشيخ هنا ضرب مثالا بأصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، واستدل بقوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولذلك تجد أن الأصل يمتاز بالثبوت لأنه ينبني عليه غيره ويتفرع منه غيره. ولذلك التوحيد هو الأصل. لماذا؟ لأنه من أتى بالتوحيد وأتى بالأعمال قبلت منه، وأما إذا لم يأتي بالتوحيد فإنه ذهب هذا الأصل الذي تنبني عليه الأعمال وبالتالي لا تقبل. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاله: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، أي وضع إيش؟ الأصل. ولذلك ماذا قاله؟ قال: فإذا هم فعلوا ذلك. هنا بعد أن وضعوا الأصل قال: فإذا هم فعلوا ذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. والفاء هنا تأتي للترتيب والتعقيب. قال: فأي بعد أن يوحدوا عند ذلك أخبرهم بالصلاة، لأنهم لو صلوا دون توحيد لأن أشركت لحبطن عملك، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به. ولذلك دعوة التوحيد السلفية تختلف عن دعوة الإخوان المسلمين والتبليغ وهذه الدعوات البدعية في أصل الدعوة إلى أصل الدين. هم يدعون يعني إلى أمور متفقة بين الناس ويتركون أمور التوحيد لكي لا يقعوا في خلاف مع الآخرين، لأن مقصدهم سياسي تجميعي للفوز بالانتخابات وغير ذلك، وهذا لا علاقة له بالشرع ولا علاقة له بالدعوة. إذن عرفنا أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. نعم فضل. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا هنا طبعا قال رحمه الله أن الفقه لغة هو الفهم، فهذا مذكور أن الفقه هو العلم بالشيء والفهم له، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب أن الفقه هو العلم بالشيء والفهم له. وفي مختار الصحاح قال: الفقه الفهم، قال الفقه هو الفهم. واستدل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قرطبي: أن يعلموا ما أقول لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب الفهم، والفقه في كلام العرب إيش؟ الفهم. نعم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية. هنا بدأ المؤلف بتعريف المضاف إليه وهو الفقه بعد أن انتهى من تعريف الأصول، فقال: الفقه لغة هو الفهم، وأما اصطلاحا فمعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. المؤلف رحمه الله قال كلمة معرفة، ونجد في كتب أصول الفقه بعضهم يقول العلم بالأحكام الشرعية، فبعض الأصوليون بعض الأصوليين تجد أنهم يقولون العلم بالأحكام الشرعية، والمؤلف هنا يقول معرفة الأحكام الشرعية. المؤلف مقصوده بهذا لكي يكون تعريفه يشمل مسائل الفقه التي طريق الوصول إليها علمي يقيني، ومسائل الفقه التي فيها الطريق إدراكها ظني ما بين راجح ومرجوح. ولكن نجد أن الأصوليين الذين قالوا بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية لا يقصدون العلم هنا أي العلم اليقيني وأن تكون جميع مسائل الفقه علمها يقيني، وإنما يقصدون مطلق العلم. ماذا يقصدون؟ مطلق العلم. ولذلك تجد أنهم إذا تحدثوا أدخلوا المسائل إيش؟ الظنية. فالأصوليون لما يقولون العلم لا يقصدون العلم المعروف اللي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وإنما يقصدون بذلك مطلق إيش؟ مطلق العلم، فيدخلون بذلك ما كان الوصول إليه يقينيا وما كان الوصول إليه إيش؟ ظنيا. واضح ولا لا؟ إذن المؤلف عرف قصده رحمه الله عندما قال معرفة، قال العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا، قد يكون يقينيا. واليقيني هو الذي يجزم فيها المدرك، يعني يجزم فيها المدرك بأن ما أدركه مطابق للواقع قطعا، هذا يسمى إيش؟ اليقيني. إذن علم اليقيني ما هو؟ أن يجزم، أول شيء فيه جزم، أن يجزم فيه المدرك أن ما أدركه مطابق للواقع فعلا. مثلا أمامي هذه طاولة، فأنا عندما أراها أول ما يقع نظري عليها أعرف أنها طاولة، وفي الواقع ما هي؟ طاولة. وهل أنا عندي شك ولو 1% أنها ليست طاولة؟ لا، هذا يسمى علم يقيني. إذن علم يقيني أنني أجزم بأنها طاولة وليس عندي شك 1% بأنها طاولة. 2، أنه في واقع الأمر هي إيش؟ هي طاولة. واضح ولا لا؟ هذا يسمى إيش؟ اليقيني. الظني كما يذكر هنا طبعا هذا بالنسبة لليقين. واضح. ولذلك اليقين يقولون هو ما يلزم الفكر لزوما لا محيد له عنه. اليقين هو ما يلزم الفكر لزوما لا محيد له إيش؟ عنه، ولا يحتمل النقيض أبدا. ولذلك لابد يكون مسائل الاعتقاد علمك فيها إيش؟ يقين. واضح ولا؟ لأنه لا شك فيها. كون الصلاة واجبة العلم فيها إيش؟ يقيني. كون الزكاة واجبة يقيني. كون الحج واجب في السنة مرة لمن كان مستطيع يقيني. كون صيام رمضان واجب يقيني. لكن لما تأتيني لقضية غسل الجمعة وفيه خلاف بين أهل العلم، فهنا تكون دراستك للمسألة رجحت ترجيح إيش؟ ظني لوجود مرجوح آخر. إذا أنت رأيت الواجب يكون المرجوح عندك إيش؟ الاستحباب. وإذا أنت ممن يرجح الاستحباب يكون المرجوح عندك إيش؟ الواجب. وهكذا. فهناك مسائل يكون الأمر فيها يقيني. المسألة اليقينية لا يمكن فيها خلاف. فهمت هذه المسألة؟ يعني لا يمكن يجيني واحد بارك الله فيك يقول لي والله أنا أنتم ترون الصلاة واجبة أنا ما أرى الصلاة واجبة. نقول لا، هذا كفر. واضح ولا لا؟ معاي؟ هذا كفر. الصلاة واجبة لازم تراها واجبة. واضح ولا لا؟ صلاة الخمس، صيام رمضان واجب لازم تراه واجب. واضح؟ إذن المسائل اليقينية ما في مجال للخلاف فيها، وما في مجال أيضا للشك فيها. يعني ما يقول والله أنا نعم الصلاة واجبة لكن 90% واجبة. واضح ولا لا؟ أو 99%. نقول لا، ما في، لازم 100% تكون عندك إيش؟ علمك إيش فيها؟ أنها واجبة. بني الإسلام على 5. وهكذا. فهمت المسألة؟ طيب، هنا المؤلف عندما قال أن هناك ما يسمى العلم وإيش والظن، الحقيقة يا أخوان أن المؤلف وكذلك الفقهاء والأصوليون إذا قالوا أن هذه المسائل ظنية يقصدون أن التوصل، يعني الحكم الذي توصلنا إليه ظني. لماذا؟ لوجود احتمال آخر، لأن الظن هو إدراك الشيء على إدراك الشيء مع احتمال ضد إيش؟ مرجوح. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. أضرب لك مثال. أنا الآن مثلا دخلت ثم شخص يعني يسمع بالطاولة وشافها يمكن مرة أو مرتين، ثم تقول ما هذه؟ فيأتي في باله 80% أنها طاولة، 20% أنها إيش؟ ليست طاولة، أي شيء آخر. واضح ولا؟ خذها قاعدة، أي إنسان دائما إذا أتى 80% أنه كذا فسوف يرى أنه كذا. ما يمكن شخص في إدراكه 80% ثم يذهب إلى 20% إلا إذا كان متوهم، وهذا ما نسميه إيش؟ بالوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. وذلك بعض الناس لما يجي يركب سيارة تشبه سيارته ويقول له واحد هذه سيارتي، فيناظر وهمت. واضح ولا؟ فالوهم هو أن يكون المدرك هو المرجوح والصحيح مع الراجح. أما الظن أن يكون المدرك هو إيش؟ هو الراجح، والاحتمال الضعيف هو إيش؟ المرجوح. ولذلك تزيح الاحتمال المرجوح وتأخذ بالاحتمال إيش؟ الراجح. هذا أصلا من طبيعة الإنسان، ما يمكن أنه يكون 80% إدراك وأن هذه طاولة يروح يجاوب لك بشيء ثاني يعني اللي وصل إلى 20%، لا يمكن. كذلك مسائل الفقه، المسائل التي الدلالة في أدلتها متنازعة، يعني ينازع الدليل من هنا ودليل من هنا، ثم تدرس أدلة هذا وأدلة هذا، ثم بعد ذلك تصل إلى ترجيح ثم ترجح. واضح ولا؟ تقول أن نقول أن علمك بهذا الترجيح إيش يا أخوان؟ ظني. واضح؟ أما المسائل التي دلالتها قطعية مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، تحريم الزنا، تحريم الربا، واضح بشكل عام طبعا دون الدخول في فروع الربا واختلاف العلماء فيه، واضح ولا؟ هذه تسمى دلالات قطعية، يقطع العقل بثبوتها. واضح؟ ويجزم الإنسان إيش بها ولا يمكن غيرها. واضح المسألة هذه؟ الظن إذا نظرنا إليه نجد أن الظن أحيانا، طبعا هو الظن لما يتكلمون في أنواع إدراكات هو يقول لك نوع من أنواع إدراكات، نوع من أنواع إدراكات. الإنسان إذا رأى الأمور يدركها يا أما بعلم، يا أما بظن، يا أما بوهم، يا أما بجهل مركب، يا أما بجهل بسيط إلى آخره. هو نوع من إدراكات الظن. واضح ولا؟ الظن أحيانا يطلق ويراد به اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، هنا يقول ظننت، وهو يوم الحساب هل في مجال للشك فيه؟ يقين. واضح ولا؟ إذن فإذا نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ورد فيه الظن بمعنى اليقين، كما قال تعالى يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وملاقاة الرب هذا الإيمان باليوم إيش؟ الآخر، من أركان الإيمان إيش؟ الستة. واضح ولا لا؟ إذن فحسب القرينة تعرف معنى الظن، حسب القرينة تعرف معنى الظن. فأحيانا الظن يأتي ويقصد به إيش يا إخواني؟ اليقين. وأحيانا يأتي الظن ويقصد به والعياذ بالله الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ما هو الظن الذي يتبعون فيه الهوى؟ قال هو الظن الذي لا دليل عليه، الظن الذي لا دليل عليه، مجرد الظن. فمجرد الظن دون دليل عليه هذا هو الظن إيش؟ المذموم. هذا هو الظن إيش؟ المذموم. إذا ما هو الظن الممدوح المذكور في أصول الفقه؟ هو الظن الذي عليه دليل. واضح ولا؟ إذن فالظن الذي عليه دليل كما يقول شيخ الإسلام تيمية هو الظن إيش؟ الممدوح. واضح ولا؟ وهو الذي ترونه في مسائل الفقه أن العلم فيها إيش؟ ظني. وأما الظن المذموم فهو الظن الذي لا دليل عليه، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى أنفس إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى آخره. واضح ولا لا؟ إذن فوجدنا الآن أن الظن يأتي بكم اعتبار؟ بكم معنى؟ ثلاث. إما بمعنى إيش؟ اليقين، مثاله إني ظننت يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وإما يأتي بمعنى الذم المذموم وهو الذي لا دليل عليه وإنما مجرد الهوى، مثاله هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من حق شيئا. وأما الظن الذي عليه دليل فهو الظن إيش؟ الممدوح اللي هو باب الراجح. واضح ولا لا؟ وهو يخالف إيش؟ اليقين. طيب هنا المؤلف رحمه الله رحمة واسعة قال كما في كثير من مسائل الفقه، أي كما في كثير من مسائل الفقه أنها تكون إيش؟ ظنية. والصحيح أن كثير من مسائل الفقه ليست ظنية، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره، أن كثير من مسائل الفقه ليست ظنية، بل كثير من مسائل الفقه يقينية. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية كما في الفتاوى يقول: جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس. وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف في أمور قليلة وإيش ومقدرة. وأما ما لا، انظر ماذا يقول ابن تيمية، يقول: وأما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة، كما في الفتاوى المجلد 13 117 و18 و119. ما معنى كلام التيمي رحمه الله؟ الحقيقة أن الذين قالوا أن غالب مسائل الفقه ظنية من ضمنهم الجويني قالوا هذا لأنهم عندما عرفوا الفقه أخرجوا المسائل اليقينية من الفقه، وجعلوا الفقه هو فقط المسائل إيش؟ الاجتهادية. ولذلك تجد أن الجويني عندما ذكر عرف الفقه بماذا؟ أنه العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها إيش؟ الاجتهاد. فقالوا المسائل التي تحتاج الاجتهاد ونظر وكذا هي الفقه المقصود، وأما التي لا تحتاج الاجتهاد كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج هذه ليست فقه اصطلاحا، وهذا مردود، واضح ولا؟ بل هذه من الفقه. ولذلك تجد عامة كتب الفقه تذكر الصلاة ولا ما تذكرها، تذكر الصيام تذكر الزكاة تذكر الحج. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يريد أن يبين أن، وهو الراجح من كلامه، أن غالب الدين وغالب الفقه إنما هو إيش؟ معلوم ويقيني وليس إيش؟ ظني. يعني أضرب لكم مثال بسيط الآن في الصلاة، تعالوا الصلاة، هل في أحد من العلماء يقول أن الصلاة تجوز بلا وضوء أو تجوز عريان أو تجوز بارك الله فيك متلطخ بالنجاسة، واضح ولا؟ هل يقول أنها تجوز بدون استقبال قبلة؟ كل هذه علوم يقينية، صح ولا؟ هذا قبل الصلاة. تعال ادخل في الصلاة، هل في واحد يقول أن الظهر ليست أربع في خلاف، أو العصر ليست أربع، أو المغرب ليست ثلاث، هذا بالعدد. تعال للوقت، هل واحد يقول أن وقت الظهر قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ هل واحد يقول أن وقت المغرب قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ هذا تعال للوقت مع ولا. تعال للصلاة نفسها، كلهم يقولون بتكبيرة الإحرام، واضح ولا؟ وبالركوع وبالسجود وبسبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم، واضح ولا؟ وبالقيام عند القدرة. إذا لو جاء للصلاة فقط نظرنا لها لوجدنا معظمها علم فيها إيش؟ يقين. كم مسألة في الصلاة تكون ظنية؟ قليلة، صح ولا؟ مسائل معينة اختلفوا فيها، فهمتوا ولا لا؟ كان كون هذا الشيء سنة أو واجب، مثل ربي اغفر لي بين السجدتين، هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالسنية، فتجد مسائل قليلة هي التي اختلفوا فيها بين السنة والوجوب. لكن عامة مسألة الصلاة التي تقوم صلاة الناس بها أكثر الناس إيش؟ متفقين عليه. تعال للزكاة، تعال لرمضان، واضح ولا؟ اختلفوا على بعض المفطرات، واضح ولا؟ كالحجامة تفطر أو لا، أو بعض المفطرات أو الحقنة وغير ذلك. لكن رمضان كدخول وقته وقت الإمساك وقت الخروج الطعام الشراب الجماع الكذا كل هذا متفقين عليه، واضح ولا؟ إذن فكلام شخص ولذلك شخص تيمية يقول لو نظرت إلى الفقه، نظرت إلى الصلاة إلى الصيام إلى الزكاة إلى الحج، نظرت إلى المحرمات عامة الناس متفقين على تحريم الزنا تحريم الربا تحريم عمل قوم لوط تحريم الكذب تحريم النميمة تحريم كذب. صح ولا لا؟ كل هذه المحرمات فقه فيها، صح ولا لا؟ وكل هذه المحرمات معي، واضح المسألة. طيب إذا عرفنا الآن أنه أن كثير أكثر مسائل الفقه ليست ظنية، وإنما بعض الأصوليين عندما قالوا أكثرها ظنية لتعريفهم للفقه بأنه ما كان طريقه إيش؟ الاجتهاد، فأخرجوا ما ليس فيه اجتهاد، ولكن الصحيح أن الكل يدخل فين؟ في الفقه. طيب نعم. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج بالأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها بالإصطلاح. نعم، هنا عندما أراد أن يتكلم الشيخ رحمه الله في تعريف مفردات في شرح مفردات التعريف، قال الأحكام الشرعية أي أحكام المتلقاة من الشرع. أصول الفقه ما له علاقة بالأحكام المتلقاة من العقل، الكل أكبر من الجزء، أنت أكبر من عينك، واضح ولا لا؟ أو أن النافذة أصغر من المنزل والمنزل أكبر من النافذة، هذا معروف في بديهيات. لما تسأل واحد تقول رأيت بيتا فيه نافذة، ما يحط بباله أن النافذة أكبر من البيت، لأن الكل من هو البيت والجزء من هو النافذة، فالكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي. ما معنى قول حكم عقلي؟ قالوا ما يدركوا عن طريق إيش؟ العقل، أي العقلاء يعرفون هذا، العقلاء يعرفون هذا. أما ولكي يخرج كذلك الأحكام العادية، الأحكام العادية هي الأحكام اللي تعودها الناس في حياتهم، أنه إذا أتى السحاب عادة يأتي إيش؟ المطر، وقد لا يأتي المطر عند الله سبحانه وتعالى، لكن عادة إذا أتى السحاب أتى المطر، ولذلك لا ناس رأوا السحاب أخذوا ثيابهم وأدخلوها إلى المنزل، وقد لا تمطر، لكن عادة تعودوا أنه إذا أتى هذا يحصل هذا، واضح ولا؟ كذلك الأحكام الشرعية خرجت الأحكام التجريبية، وهي الأحكام التي تمت عن طريق إيش؟ التجربة. أنت مثلا حبة الأسبرين أو غيرها، أنت تعرف أنها علاج للرأس عن طريق ماذا؟ عن طريق التجربة. لما جرب الناس هذا العلاج لهذا المرض شفوا، وبالتالي بدأوا يتعاملون معه، فهذا الحكم توصلنا إليه أن هذا يعالج هذا، هذا الحكم أن هذا يعالج هذا، هذا الحكم وصلت لي عن طريق إيش؟ عن طريق التجربة، واضح ولا؟ أحيانا هناك أحكام حسية تخرج من المحترز، وهو الأحكام الحسية، وهي التي توصلت في الحكم عن طريق الحواس إيش؟ الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ معروفة، البصر والشم والذوق واللمس والسمع. فالشيء إذا عن طريق السمع قلت هذا صوت رديء، وعن طريق السمع حكمت أن هذا صوت حسن، أين حكمك الآن؟ حسن رديء، هذا يسمون الحكم. هذا الحكم كان عن طريق إيش؟ عن طريق إيش يا أخوان؟ عن طريق السمع، هذا جميل وهذا قبيح، عن طريق إيش؟ البصر، هذا يسمونه أحكام إيش؟ الحسية، هذا ناعم وهذا خشن، لمس، هذا طيب وهذا غير طيب، ذوق، هذا زكي وهذا غير زكي، شم، واضح ولا؟ وهكذا. إذن فالمؤلف عندما قال أحكام الشرعية أراد أن يبين رحمه الله أن الأحكام المتلقاة إيش؟ من الشرع، لكي يخرج أمثال هذه الأحكام. نعم. طبعا هنا ذكر أن التوحيد لا يدخل مسائله في الفقه، ليس من باب عدم أنه فقه، بل هو الفقه الأكبر، واضح ولا؟ ولكن المقصود أنك إذا ذهبت إلى كتب الفقه فإنك لا تجد فيه مسائل التوحيد، وإنما له كتب أخرى تسمى كتب إيش؟ التوحيد، هذا المقصود. وإلا التوحيد هو الفقه، لأن الفقه هو الفهم ومعرفة الأحكام، وأي أحكام أعظم من معرفة إيش؟ أحكام العقيدة وإثبات صفات الله وتوحيد الألوهية. نعم. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون بأدلة الفقه الإجمالية. نعم. إذن الأدلة التفصيلية، الفقه هو عبارة عن الأحكام الشرعية التي تنتج من أدلتها التفصيلية. مثل إيش؟ لما يقول لك الفقيه أن الصلاة واجبة، ف تقول لماذا؟ يقول لأن هناك دليل تفصيلي في المسألة أقيم الصلاة. واضح ولا؟ لمن يقول لك الفقيه أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه نجس. واضح ولا؟ بدليل إذا بلغ الماء قلتي لحم القبث. واضح ولا؟ والإجماع المعروف أنه أجمعت الأمة على أن يتغير أحد أوصاف من نجاسة فيه فإنه إيش؟ فإنه نجس. إذن هو يعطيك الحكم ويعطيك الدليل الخاص به، يعني لا يمكن أن يأتيك بحكم أن الماء نجس إذا وقع فيه نجاسة ويأتيك بحكم يتعلق في الزكاة. آية تتعلق في الزكاة، دليل يتعلق في الزكاة، دليل يتعلق في الصيام. واضح ولا لا؟ فيأتيك بالحكم ودليله التفصيلي الذي يدل عليه، بخلاف أصول الفقه. هنا يخرج أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الذي يدل على أدلة الفقه إيش؟ الإجمالية. هذا أصول الفقه، واضح؟ ولذلك الأصول، كلمة أصول في اللغة ما ينبني عليه غيره، وفي الاصطلاح له عدة تعريفات من ضمنها الأدلة. فالأصول هي الأدلة في عندنا في اصطلاحنا، الأصول هي الأدلة، ولكن أي أدلة؟ الأدلة إيش؟ الإجمالية. واضح ولا لا؟ في أصول الفقه المقصود به الأدلة الإجمالية، لكي يخرج الأدلة إيش؟ التفصيلية. ما هي الأدلة الإجمالية؟ كقولهم الأمر للوجوب. الأمر للوجوب هذا دليل، دليل من أدلة أصول الفقه. واضح ولا لا؟ لو تبحث كتب الفقه كلها، تقرأ كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، ما تجد من ضمن مسائله أن الأمر للوجوب. لكن أصول الفقه تأتي الأمر فيقول لك الأمر للوجوب. هذا الأمر للوجوب دليل إجمالي دل عليه عدة أدلة. مثلا أتى الأصولي فنظر إلى قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا أمر، إيش النتيجة؟ الصلاة واجبة. ذهب إلى آية أخرى في الزكاة، آتوا الزكاة، آتوا أمر، وش الزكاة؟ واجبة. إذن أعطاك دليل إجمالي أن الأمر للوجوب. إذن أنت أي أمر تجده في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، إذن طوالي تعطي النتيجة إيش؟ أنه للوجوب. إذن هذا دليل إجمالي يدخل في الصلاة، يدخل في الصيام، يدخل في الزكاة، يدخل في الحج. واضح؟ لكن آية قوله تعالى أقيم الصلاة دليل تفصيلي يدخل فقط في الصلاة أنها واجب. هنا يكون الفرق بين أصول الفقه وبين إيش؟ وبين الفقه. مثل قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ولا تأكلوا مال اليتيم أموال اليتامى. هذه الآية الآن ما رأيكم فيها؟ لا تأكلوا لا تقربوا، وش النتيجة؟ حرام حرام. إذا النهي يفيد إيش؟ التحريم. واضح؟ واضح. هذا يتكلم بالفواحش وهذه آية تتكلم في أموال الأيتام. واضح ولا لا؟ إذن فنجد هنا أن الأصولي قد يأتي بعدة أدلة من عدة أبواب ويأخذ قاسم مشترك بينها، بحيث اشتركت كلها بقاسم مشترك أدى إلى حكم واحد، فيعطيك قاعدة أصولية أن الأمر للوجوب، أن النهي للتحريم. واضح؟ وهكذا. إذن هو ينظر إلى دلالات الألفاظ وما تدل عليه من قواعد إجمالية. نعم. الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الآن بدأ إيش؟ ماذا قول لقبا؟ أي الآن أصول فقه ما هو؟ إحنا عرفنا كلمة أصول وعرفنا كلمة فقه. إذن هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال إيش؟ المستفيد. يحتوي على هذه الأمور. الآن يشرحها الشيخ رحمه الله. نعم. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. يعني أن الأصوليين إذا قالوا عندنا قاعدة حنا الأمر للوجوب، نقول من فين جبتوها؟ يقول جبناها من قوله تعالى أقيموا الصلاة والصلاة واجبة، آتوا الزكاة والزكاة واجبة، أقيموا أمر، آتوا أمر، النتيجة واجب. إذن نعطي قاعدة أن الأمر للوجوب. فهمتوا؟ إذن هم يأخذون من الأدلة التفصيلية ما يستدلون به على القاعدة إيش؟ العامة، وهي الأمر إيش؟ للوجوب. نعم. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. وهذا هو الآن لما نأتي أدرس القواعد الأصولية، أنا إيش أغبى في القواعد الأصولية؟ أريد أن أطبق فأستفيد، وكيفية الاستفادة منها، أي كيف أستفيد من هذه القواعد الأصولية بأن يكون فقهي سليما مبنيا على قواعد سليمة. واضح ولا؟ فلما يأتيني أمر في أي مسألة، في الطهارة، في الصيام، في الزكاة، أنا أعرف أن الحكم إيش؟ الوجوب. لما يأتيني نهي، أنا أعرف أن الحكم إيش؟ التحريم. لما يأتيني لفظ عام، أنا أعرف أن هذا الحكم يشمل الجميع. لما يأتيني ما خصصه، أنا أعرف أن هذا المخصص قد خصص هذا العموم. لما يأتيني مطلق، أنا أعرف أنه لو طبقه شخص واحد دون تعيين طبقت الأمر. واضح ولا؟ إذن فهذه القواعد، لما أعرف المطلق، دلالات الألفاظ، لما تدلي ألفاظ النصوص الشرعية، النصوص الشرعية من القرآن والسنة، لما دلالة هذا تدل على الإطلاق، إيش أستفيد أنا في المطلق؟ لما أجي بعرف أحكام، أعرف أن هذا مطلق، وأنه إذا قيد يجب أن أخذ إيش؟ بمن قيده. لما أعرف أن هذا عام، واضح ولا لا؟ كل من عليها فان، كل من ألفاظ إيش؟ العموم. إذا أعرف أنه كل من عليها فان، إذا حكم الثناء يشمل الجميع. ولا قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. واضح ولا لا؟ إذا والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. أعرف أن العموم يفيد أن الكل يدخل، وذلك لما قال والعصر الإنسان في خسر، الإنسان هنا قال هنا استغراقية، فتفيد من صيغ إيش؟ العموم. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ استثنى، لأنها تفيد إيش؟ العموم. فاستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واضح ولا؟ إذن هذه الألفاظ، الناسخ، المنسوخ، القياس، كيف أعرف أطبق القياس لكي أخرج بالحكم؟ من أين أخذ القياس أنا؟ ضوابطه، شروطه، موانعه، من أين أخذه؟ من كتب أصول الفقه. لكن فين أطبقه؟ في الفقه. واضح ولا لا؟ وهكذا. نعم. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. نعم. أيضا مما يبحث في أصول الفقه صفات المجتهد، شروط الاجتهاد، التقليد متى يكون، هذا لا تجد في كتب الفقه. يعني لو تبحث في قاموس كتاب فقهي ما تجد باب أحكام المجتهد أو باب التقليد. أين تجد هذا؟ في أصول الفقه. نعم. فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل. واضح هذا الكلام. نعم. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. الآن نجد أن علم أصول الفقه كان يعني يستعمله الصحابة، ويعرفون أن هذا عام، يعني يعرفون دلالة الألفاظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاهم حكم في صيغة من صيغ العموم يعرفون أنه عام، وأنه إذا استثنى يعرفون أنه خصص هذا الأمر. واضح ولا؟ ويعرفون كذلك المطلق، ويعرفون المقيد، فكان هذا يتعامل معه. حتى أهل الفتوى من التابعين وغيرهم كانوا يتعاملون مع أصول الفقه، وأن هذه عامة، وأن هذا ناسخ، وأن هذا منسوخ. واضح ولا؟ وأن هذا الذي عليه الصحابة، أي إجماع وغير ذلك. لكن كفن مستقل تجمع يعني أموره هو الإمام الشافعي رحمه الله، المتوفى عام 204 هجري، ألف هذا كتاب الرسالة وجمع فيه مباحث في أصول الفقه، ثم أتى من بعده فتوسع. لكن ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لأمر مهم، أن أصول الفقه أحيانا قد دخله بعض متعصبة المذاهب، فألفوا قواعد أصولية تتناسب مع ما ذهب إليه أئمتهم في الفتاوى. واضح ولا؟ وبناء عليه وضعوا قواعد أصولية تتناسب مع إمامهم عندما أفتى بهذه الفتاوى، لأنهم بعض الأئمة بعضهم يقول لك أنا هذا قدم الرأي على كذا، بعضهم يقول هذا الصحابي ليس بفقيه، بعضهم وضعوا قواعد أصولية، بعضهم يقول لا هذا ليس بحجة قول الصحابي، بعضهم يقول لا كذا، فوضعوا قواعد أصولية تتناسب مع إيش؟ مع المذهب. ولذلك تجد أن في كتب أصول الفقه أصول الفقه المالكية، أصول الفقه الحنابلة، أصول الفقه الشافعية، أصول الفقه الأحناف، نعم قد تكون هي مجتمعة في قواعد أصولية عامة تجمع الجميع، لكن أحيانا قد تختلف بقواعد أصولية وبمسائل أصولية تتناسب مع المذهب. لازم تتنبه، يعني افهم، ليس معنى لما تجيني تدرس أصول الفقه تذهب لأي كتاب أصولي ثم تسحبه وتقرر كل ما فيه، أحيانا في قواعد أصولية خطأ، قواعد أصولية مبنية خطأ. يعني مثلا عندك النهي كما هو الراجح يقتضي التحريم، عند الأحناف يقتضي الكراهة، فالأصل عند الأحناف أنه مكروه إلا إذا احتفى به دليل، الجمهور على العكس. عندك مثلا الأمر للوجوب، هناك من في أصول الفقه يقول لك الأمر للاستحباب إذا أطلق، مع أن الأصل أن مع أن الدليل راح يجينا بعد شوي دل على أن الأمر إيش؟ للوجوب. فلما تجي بعض كتب أصول الفقه، ولذلك هنا إذا درست أصول الفقه ودرست أصول فقه المذاهب تعرف لماذا خالف هذا، لأنه الأساس مبني على خطأ مثلا، أو الأساس أصلا هو يخالفك في الأصل، أنت تراه واجب وما يراه واجب، ويراه مستحب لأنه عنده الأصل في الأمر إيش؟ الاستحباب إذا أطلق دون قرائن، وأنت عندك الأصل في الأمر إذا أطلق دون قرائن إيش؟ الوجوب. فهنا تختلف الفتوى بناء على هذا. ولذلك عندما تدرس أصول الفقه لا تقول لنفسك أنا عندما أرجع أي كتاب أسحب من المكتب أصول فقه أو أشريه إذن أي مسألة مقررة في أصولية إذن هي الصحيح، لا، أحيانا قد تكون بخلاف الراجح، هذه مسألة. فهمتوها؟ المسألة الثانية، نجد أن أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم أدخلوا شيئا من أصولهم الكلامية في أصول إيش؟ في أصول الفقه، وأدخلوا آراء المعتزلة، واضح ولا تتناسب مع ما يعني وضعوا أصولا في الفقه تتناسب مع معتقداته، واضح ولا؟ ولذلك تجد شخص ألتيني حين يتكلم ويقول هذا ليس من الأصول، هذا من علم الكلام، أدخلوه هو المعتزلة، واضح ولا؟ خاصة الذين ألفوا في الأصول من أهل الاعتزال، خاصة الرازي وغيره ممن ألفوا في الأصول وهم معتزلة، لازم تتنبه. إذا لابد إذا أردت أن تدرس الأصول أن تعرف عقيدة الأصول نفسه. ولذلك ألفت كتب والله الحمد المنة في الآونة الأخيرة، رسائل دكتوراه وماجستير في الآراء المعتزلة الأصولية، يخرجها لك رسائل دكتوراه عظيمة الفائدة، فيألف لك مجلد يجيب لك آراء المعتزلة الأصولية اللي يدخلها في أصول إيش؟ الفقه، فتنبه لها، واضح ولا لا؟ وهكذا. إذن فنجد أن علم أصول الفقه هو علم يحتاج إلى تحقيق، وقام بعض العلماء بالتحقيق فيه كالشوكاني وغيره، لكن أيضا الشوكاني تجد أنك قد وقع في خطأ في قضية قول الصحابي، واضح ولا وغيره. إذن فنجد أن علم أصول الفقه يحتاج أيضا إلى عالم تدرس عليه أصول الفقه حتى يرجح لك هذه القواعد، هل هي فعلا متناسبة مع القرآن والسنة أو لا. فهمتم المسألة هذه؟ إذن ما اللي استفدنا الآن؟ لا تذهب إلى المكتب وتسحب لأي كتاب إيش؟ أصول الفقه، واضح؟ نعم، بارك الله. الأحكام، الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هنا الأحكام، الآن عندما تذهب إلى أصول الفقه تجد مبحث يسمى مبحث الأحكام. ما هو الأحكام يا أصولي؟ قالوا في اللغة ما اقتضاه خطاب في اللغة القضاء، حكم عليه أي قضى به، أي قضى بهذا الشيء. إذن الأحكام هي جمع حكم وهو لغة القضاء، وأما شرعا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. إذن ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، نعم هو الآن راح يقرأ ثم نشرح، لأن هنا مشروح يعني. نعم، فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. طيب، هنا قال المراد بخطاب الشرع الكتاب والسنة. إذن الأحكام تؤخذ من من الكتاب والسنة. والإجماع إنما هو يعود إلى من؟ إلى الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن لإجماعنا أن يخالف الكتاب والسنة، لا بد أن يكون له أصل. والقياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، الأصل من شروطه أن يكون ثابتا بماذا؟ بالكتاب والسنة. إذا فنجد أن المرجع كله إلى الكتاب والسنة. إذا الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى هو الحاكم، إن الحكم إلا لله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن حكم الله سبحانه وتعالى، فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والأحكام تؤخذ من الكتاب ومن السنة. أما كونها تؤخذ من الكتاب فهذا أمر واضح، وأما كونها تؤخذ من السنة فإن السنة لها مع أحكام الله ثلاث أحوال: إما أن تأتي بحكم يطابق حكم الله، مثل قول الله عز وجل أقيم الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إقامة الصلاة، بني الإسلام على خمس ثم ذكر إقامة الصلاة. الله عز وجل وآتوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتاء الزكاة، فتجد الحكم نفسه إيش؟ فالحكم واضح ولا لا؟ وغيرها من الأحكام. أو أن السنة تأتي تبين مجمل القرآن، مثل الله عز وجل يقول أقيم الصلاة، أتت السنة وبينت صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف الصلاة؟ هذا أربع، هذا ثلاث، هذا اثنين، هذا ركوع، سجود، قيام، تشهد، سلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولله الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، أجت السنة وبينت خذوا عني مناسككم. تعال لكثير من الأحكام، الزكاة وأرثب الزكاة وغيرها، واضح ولا لا؟ كلها بينتها إيش؟ السنة، واضح. ولذلك السنة تأتي مبينة لمجمل ما إيش؟ القرآن، وتأتي مقيدة لمطلق القرآن، وتأتي مخصصة لعام القرآن، وتأتي ناسخة أيضا إيش؟ للقرآن وغير ذلك. إذن فنجد أن السنة هذا بالنسبة للقرآن. الأمر الثالث وهو موقع السنة من القرآن في الأحكام، قد تأتي السنة بأحكام ليست موجودة بعينها أين؟ في القرآن، ولكن موجود الأخذ بها في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إلى آخره. وهذا يسمى بارك الله فيك الأحكام التي لم تذكر في القرآن، فإن نجد أن هناك أحكاما وردت في السنة غير موجودة في القرآن، وإنما ورودها في القرآن من باب الأصل أن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن ماجه وغيره قال أنكر على رجل جالس على أريكته في حديث الصحيح وهو يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم إيش؟ الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم. ولذلك الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واضح ولا لا؟ فالسنة يؤخذ منها إيش؟ الأحكام الشرعية. لكن العلماء عند الترتيب يقول الكتاب ثم السنة، لا يمكن يقول السنة ثم الكتاب، واضح ولا الكتاب مقدم، واضح ولا لا؟ في الترتيب، واضح ولا لا؟ وأما كحجية فإن حجية السنة كحجية الكتاب بنص القرآن وما أتاكم الرسول فخذوا، وأما بالترتيب فيقال الكتاب ثم السنة. بارك الله فيكم. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعماله سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. لاحظ قال بهذا الاصطلاح، وإلا العقيدة أحكام وليست أحكام، أحكام ومن أعظم الأحكام، لكن إذا أردت الأحكام كتب الأحكام أين تذهب؟ إلى كتب الفقه، واضح ولا لا؟ هذا مقصد الشيخ. ولذلك هنا قال متعلق بأفعال المكلفين، طبعا بعضهم يقول متعلق بأفعال المكلفين أي الذين المكلف اللي هو البالغ وإيش العاقل، لكن الشيخ هنا قال والمراد بقول المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. حقيقة الأمر أن الصغير والمجنون غير مكلف. لماذا؟ لأن هذا غير مكلف لصغره، واضح له، وهذا غير مكلف لغياب عقله جنوني. لكن مقصد الشيخ هنا أن الأصل فيهم التكليف، وإنما ورد مانع منعهم وهو الصغر وإيش والجنون، هذا قصد الشيخ. ولا في بعض الكتب أصول الفقه ما يذكر هذه الكلمة الصغير والمجنون وما من شأنهم التكليف، إنما يقولون المكلفين هو البالغ إيش العاقل. نعم. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون، والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. إذن الآن هو يبغى إيش الآن المؤلف؟ عندنا حنا الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، إذن لازم يتضمنها التعريف، لازم يتضمنها التعريف. وذلك وش قال؟ قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، تعالي من طلب. الطلب إما طلب أن تفعل على سبيل الأفضلية أو على سبيل الإلزام، وهذا المستحب والواجب، وإما طلب أن تترك على سبيل الإلزام، هذا المحرم، على سبيل الأفضلية، هذا المكروه، وإما تخيير، هذا إيش؟ المباح، وإما وضع، هذه الأحكام إيش؟ الوضعية، اللي هي الصحة والفساد والمانع والسبب والشرط وغيره. إذا نجد هنا في هذا التعريف شمل جميع إيش؟ الأحكام. نعم. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنهوذ والإلغاء. إذن عرفنا التخيير المقصود بالمباح، أي أنك مخير بين الفعل وعدمه، واضح ولا لا؟ وأما الوضع فهو ضرب مثال عليه من أحكام الوضعية الصحيح والفاسد، ومنها المانع ومنها الشرط ومنها السبب، واضح ولا لا؟ وغير ذلك. طبعا هنا لما ذكر الأحكام الوضعية قال ما جعله الشارع من علامات وأوصاف الفوز الغاهد، راح نشرحها بعد شوي لما يعرف الأحكام الوضعية وأمثلتها نتوسع في شرحها. نعم. أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. إذن هنا الأحكام خمسة، التكليفية خمسة، الواجب والمندوب والمحرم وإيش؟ والمكروه والمباح. الأحكام التكليفية يا أخواني هي الأحكام التي فيها في طلبها مشقة، في طلبها مشقة، فأنت عندما يعني فيها تكلف، فيها تكلف نفسك، فعندما تريد تصلي تكلف نفسك لكي تقوم وتركع وتسجد وكذا، لما جاءت تزكي تخرج المال وتذهب وتعطيه، لما تصوم تكلف نفسك إيش؟ بحبس نفسك عن الطعام وعن كذا كذا، لما تحج تكلف نفسك بالطواف وكذا، لما تجاهد تكلف نفسك بالقتال وغيره. إذا نجد أن الأحكام التكليفية هي الأحكام التي فيها مشقة. حتى المباح يعتبر حكم تكليفي على قول بعض العلم، قالوا لأنه فيه أنك تكلف نفسك في اعتقاد أنه إيش؟ أنه مباح، واضح ولا وغيره. إذن فنقول هنا أن الأحكام التكليفية هي التي فيها شيء من الكلفة والمشقة. الأحكام الوضعية تجد أنها ليس فيها كلفة، واضح ولا لا؟ مثلا زوال الشمس لدخول وقت الظهر، زوال الشمس يسمى حكم إيش؟ وضعي، أي وضع الشارع أن الحكم التكليفي الصلاة متى يدخل؟ إذا زالت الشمس، فزوال الشمس يسمى حكم إيش؟ وضعي. غروب الشمس لصلاة المغرب ولإفطار الصائم، الغروب الشمس يسمى حكم وضعي. يعني الله في الشريعة الإسلامية بيّن أنه إذا غربت الشمس يفطر الصائم، غربت الشمس هذا حكم، بحيث تعرف أنه إذا غربت تفطر، واضح؟ لكن هذا حكم إيش؟ تكليفي، لا، لأن ما لك علاقة أنت في غروب الشمس، وضعي، الله وضع الحكم هذا أنت لك في الحكم التكليفي وهو إيش؟ الإفطار، واضح ولا لا؟ أنك تفطر، أنك تصلي. مثلا الحيض بالنسبة للنساء، دم الحيض الآن هذا حكم وضعي، الله المرأة الله يأتيها بإيش؟ بالحيض. إيش الحكم هنا الوضعي؟ أنها متى ما رأت الحيض امتنعت عن الصلاة والصيام. هل الحيض له علاقة بها؟ يعني هي اللي تقدر عليها وما تقدر غير ذلك ما أشغل فيه، هو حكم وضعي. لكن الشارع جعل عند حصول هذا الأمر، ولذلك وش قال؟ قال ما جعله من علامات أو أمارات، واضح ولا لا؟ عند وجود هذا الأمر الحيض، فأنت أيتها المرأة وصل عندك مانع ألا تصلي وألا تصوم، فالحيض يعتبر حكم إيش؟ وضعي. وترك الصلاة والصيام حال الحيض حكم إيش؟ تكليفي. فهمت المسألة هذه؟ وعلى هذا فقس معاي. مثل النسيان، النسيان إذا نسى الإنسان فإنه لا يأثم، واضح ولا لا؟ النسيان مو بيدك. إذا نام الإنسان عن صلاة فليؤديها إذا قام من الصلاة، النوم هذا حكم وضعي أن الإنسان إذا نام فإنه لا يأثم إلا إذا كان طبعا والعياذ بالله متعمد، يعني متعمد أنه ينام ما يبغى أحد يقعد على الصلاة ولا شيء، وهذا شيء يأثم حسب النية. واضح ولا؟ نعم. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. هنا كما قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، ولذلك تجد أنها إذا سقطت فإنها تسقط في محلها، يلزمها السقوط في محلها، ولذلك سميت وجبت. إذن فالواجب هو الساقط واللازم. هذا التعريف، تعريف الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا يسمى التعريف بحقيقة الشيء. يعني التعريف عندنا تعريف حكمي وتعريف حقيقي. التعريف بحقيقة الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا يسمى تعريف إيش؟ بالحقيقة. أما التعريف بالحكم ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هذا التعريف يسمى تعريف بالحكم، أي حكم الواجب تعريفه الحكمي أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لكن الواجب ما هو تعريفه حقيقة، تعريفه يعني حقيقة، ما هي حقيقة الواجب؟ هي ما أمر به الشارع على وجه إيش؟ الإلزام كالصلوات الخمس. ما أمر به الشارع ما الذي خرج؟ خرج المحرم، لأن المحرم لم يأمر به الشارع وإنما نهى عنه، والمكروه والمباح لأن ليس فيه الأمر ولا نهي. على وجه الإلزام خرج المستحب، لأن المستحب فيه أمر ولكن ليس على وجه إيش؟ الإلزام. نعم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. نعم، هذا التعريف إيش؟ باعتبار الحكم ما يثاب فاعله امتثالا، لا بد من الامتثال. واضح ولا؟ فلو أن شخصا اغتسل غسل الجنابة دون نية غسل الجنابة دون أن يمتثل فلا يرفع عنه الجنابة، لا بد أن يعيد إيش؟ الغسل. واضح ولا لا؟ وهكذا. ويستحق العقاب تاركه، وهذا لعقيدته للسنة والجماعة أنه معلق بماذا؟ بالمشيئة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح ولا لا؟ فلذلك قال الشيخ هنا يستحق العقاب تاركه. نعم. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، والراجح أنه ليس هناك فرق بين الواجب والفرض، كلاهما يأتم بمعنى واحد بخلاف ما ذهب إلى ذلك الأحناف. نعم. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع على لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب على وجه الإلزام. نعم. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. نعم، كمل هذا واضح. نعم. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. طبعا هنا عندما قال المندوب يسمى سنة ومسنونا، طبعا سنة ومسنونا باعتبار مسائل الفقه، وإن كان أحيانا قد يطلق العلماء يقول من السنة كذا ويقصدون العقيدة، وأحيانا يقول من السنة كذا ويقصدون الواجب، فتنبه يعني ليست كل إطلاقات العلماء من السنة معناته التعريف الاصطلاحي المعروف اللي هو إيش؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن عندما يحكمون بحكم يقول هذا مستحب هذا سنة هذا كذا، يقصدون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما أحيانا بإطلاقات العلماء وذلك قد يكون المقصود بالسنة العقيدة، مثل كتب السنة والأهل، مثل كتب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، واضح ولا؟ السنة واضح ولا؟ أو شرح حديث واردة يقول لك من السنة كذا، عليكم بسنتي. أنا مثلا عندما قال عليكم بسنتي هذا يشمل ما كان في العقائد وما كان في الأحكام كلها، ولذلك عندما قال عليكم بسنتي وش قال بعدها؟ قال وإياكم ومحدثات الأمور، فجعل المحدثات مقابل إيش؟ السنة. فليس كل إطلاق للسنة معناته التعريف إيش؟ الاصطلاحي، وإنما التعريف الاصطلاحي في مواطنه في مظانه التي في كتب الفقه. واضح ولا لا؟ وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وهنا مسألة مهمة، وهي أن أحيانا يعني قد يرد في القرآن أنه يطلق المكروه، واضح ولا لا، على المحرم، واضح ولا لا؟ عندما ذكر الله محرمات ذكر قال كل ذلك كان عند ربك إيش؟ سيئ مكروه. وأحيانا قد يطلق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء محرم مكروه، بل حتى عند أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وبعض المتقدمين قد يطلقون المكروه ويقصدون فيه إيش؟ المحرم. وهنا يأتي يتلاعب من يريد أن يتلاعب بالفقه، فيأتي فيقول لك هذا الأمر مكروه، ويقصد فيه المكروه كراء الاصطلاحي، وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، مع أن الإمام الذي أفتى أنه إيش؟ مكروه بمعنى محرم. كيف أعرف أنه مكروه بمعنى محرم؟ عن طريق الأدلة التي وردت في هذا الأمر فقال عنه محرم. الأدلة تدل على إيش؟ على التحريم، ما تدل على الكراهة. ولذلك لا يتلاعب بألفاظ الفقهاء المتقدمين، فهمتم؟ لكن كتعريف عند الأصوليين أن المكروه هو الذي تعريفه ما يثاب إيش؟ فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. ولكن أحيانا قد يطلق المكروه ويقصد فيه كراهة إيش؟ التحريم، واضح له؟ وأحيانا يطلق ويقصد فيه كراهة إيش؟ التنزيه. ولذلك حين نقول يا أخواني دراسة أصول الفقه من قبل الناس صادقين مع الله يريدون ما عند الله ويريدون نصر الدين لابد، حتى لا يتلاعب بذلك أهل من؟ أهل الأهواء، فيأتيك بمسألة يقولك يا أخي هذا الإمام أحمد قال مكروه، تأتي ترجع إلى كتاب ولا أحمد حنبل قال مكروه. لكن لما تنظر إلى كلام المتقدمين من طلبة أحمد وتجد أنهم قرروا التحريم لأنهم فهموا كلام أحمد رحمه الله على أنه إيش؟ بمعنى المحرم، أو فهموا كلام الشافعي بمعنى إيش؟ المحرم. والدليل على ذلك أن أدلته تقتضي إيش؟ التحريم، واضح ولا؟ فيأتي شخص يتلاعب في هذا، وهذا نبه عليه ابن القيم الجوزية من أجل أن يفضح تلاعب أهل الأهواء في هذا. نعم. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. إذن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لماذا قالوا لذاته؟ حتى يخرج ما كان وسيلة لغيره. نضرب مثال، السفر مباح، ولكن السفر للقيام بحجة الإسلام يصبح السفر إيش؟ واجب. السفر مباح، ولكن السفر للقيام بحجة مستحبة يصبح السفر مستحب. شراء السكين مباح، ولكن إذا شراه إنسان لكي يقتل به أصبح الشراء محرم. وضع الطيب مباح، ومن تطيب للجمعة أصبح الشراء إيش؟ مستحب. إذن فنجد أن المباح يأخذ وسيلة ما كان إليه، فإن كان الموصل إليه محرما أصبح المباح محرما، وإن كان واجبا أصبح المباح واجبا. ولذلك قالوا ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا نجب أن نتنبه لقضية التلاعب في أصول الفقه. يعني كيف أن يأتيك شخص يطبق لك هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويضع فيها شيئا محرما ليس مباحا ثم يجعله واجبا. أضرب مثال، القرضاوي أتانا، طبعا طوام القرضاوي كثيرة، واضح ولا؟ وهو من رؤوس الإخوان المسلمين ومن رؤوس الناس

وكل الزكوات لهم هم. ولذلك تجد أنهم هذا من مصارف الزكاة في سبيل الله، من مصارف الزكاة عندهم الغارمين، فتجد أن كل شبابهم الذين عليهم ديون لو دين مليون أعطوه مليون ريال، والفقير اللي يحتاج 10,000 ريال عشان يأكل ويشرب ما يعطونه، وشبابهم تجد كلهم عليهم ديون يروح يدخل تجارة ثم يخسر ثم يعطونه الفلوس كلها. مرة جاني واحد من الإخوان المسلمين قبل 8 سنوات صغير توه داخل معاهم، فكان زعلان من هالكتاكيت هذول حقينهم، فكان زعلان فقال يا أخي هذول فيهم ما فيهم؟ قلت ليش؟ قال تصدق أبوي مطلوب 90,000 لما جت الزكاة عيو يعطوني، وفلان دفعوا عنه 400,000، فلان معانا في الحلقة على أساس يكسبونه دفعوا له 400,000، وأنا أقول لهم عطوني من الزكاة أبوي مطلوب 90,000 ما عطوني. قلت بقلبي لأنك أنت لسه ما وصلت مرحلة يستفيدون منك زيادة، الاستفادة من 400,000 يا ما تلقاه أمير قبيلة ولا وراه ناس وراه بشر، ولا تلقاه يشتغل بحد الدوائر الحكومية يبغون يخترقها لهم، ولا السوالف هذه واضح ولا لا؟ إذن فالآن الأخوان المسلمين أنا أقولها وأعلنها أمام الملأ، لا الأخوان المسلمين لا تبرأ الذمة بأن يمسكوا زكوات المسلمين، لأن فتاواهم التي اطلعنا عليها في الزكاة خطيرة جدا، فهم يرون أنه في سبيل الله كل الزكوات قاعدين، بل أقولكم أكثر من هذا، قاعدين يدعمون مواقع في الإنترنت أدخلوها في سهم في سبيل الله، قالوا لأن هذه المواقع تدعو وتواجه الأعداء وترد وكذا، إذن ففي سبيل الله، فتعطى رواتب لشبابهم الذين في المواقع وغيرها كلها من الزكوات، وشوف كم ياخذ، وفقراء ويصرخون ان الناس فقراء وان الناس مساكين، من الذي اخذ الزكاة وسرقها غير الاخوان المسلمين؟ من الذي سرق الزكاة؟ من الذي اخذها غير الاخوان المسلمين؟ فالاخوان المسلمون لا يؤتمنون على فقه ولا يؤتمنون على زكاة ولا يؤتمنون على بشر ولا على عقول، لان فقههم الباطني هذا فقه الحركة. ثم يقول القرضاوي بعد ذلك يقول ونعطي الدعاء من الوقف، شوف من الوقف ومن الزكوات، ثم تأتيك الطامة الكبرى ومن الفوائد الربوية باللفظ كده. يقول إذا جانا شخص تاب، شوف شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف النصابين هذا يجون لحد التجار فيذكرونه بحرمة الربا فيتوب، فيقولون أخرج أموالك الربوية، ينظر إذا الأموال الفوائد الربوية عنده 50 مليون 40 مليون بعضهم 100 مليون، ها فيقول أنا تبت أين أذهب بها؟ فيقول أعطنا إياها. إذا أخذوها يعني أعطيك يعني عليها فقس. إذا كان الدعاة يرى القرضاوي أنهم يدعمون برواتب من الفوائد الربوية، وش يقول؟ يقول وأما إثمها فعلى الذي أخذها أولا، وأما نحن فقد أتتنا بعد أن تاب. يعني شوف شوف اللعب، فهو يقولون له حرام تأكلها وحلال لنا نحن. طيب إذا كان الداعي يعطى يقولكم خلاص أنا فوائد ربوية أنا وزعها على الفقراء والمساكين، لماذا أعطيها لكم أنتم؟ فتجد أن هذا الفقه القرضاوي الذي يقرض الدين قرضا، والقرضاوي ينتشر عندنا في السعودية، سلمان العودة بدأ الحين يدش في الموضوع، عايض بدأ يلعب في الموضوع، وبدأوا الآن يعملون بارك الله فيك يعني دعاية كبيرة للقرضاوي، لأن الآن المرحلة مرحلة القرضاوي، مرحلة سيد قطب خلصت، شبابهم كله تطرحت وانكشفت مستودعات الأسلحة وانكشف كل شيء أفلسوا، فالآن دشوا في المرحلة القرضاوية، ولذلك الآن الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم يطبقون مرحلة القرضاوي في المواجهة، وهي مرحلة الكذب والدجل والغش والفتاوى والتحليل وكذا حتى يكسبون الجماهير، واضح ولا لا؟ لكي تصوت معهم بعد ذلك، فأنشوا موقع الرسالة وأنشوا مواقع كثيرة فيها موسيقى وغنى وأفلام وغير ذلك حتى يكسبون الجماهير التي تحب الموسيقى وتحب الغناء وتحب كذا، حتى أن القرضاوي في لقاء في إحدى الجرائد قال له الصحفي بعد أن زاره في مصر قبل كم سنة، لأنه هو ينزل مصر إذا شبع من فلوس قطر ينزل مصر. فقال له الصحفي إنني أسمع صوت موسيقى في البيت، فقاله القرضاوي إنني أسمع أغنية الفنانة فلانة، أغنية الفنانة فلانة اللي اسمها دبلة الخطوبة، وأما الفنانة فلانة أغانيها طوال فما أقدر أسمعها دائما. قال طيب أوقات الفراغ يا شيخ؟ قال أشوف أفلام عادل إمام. هذا الآن سلمان العودة يقول وعلى الصحوة أن ترجع إلى كتب القرضاوي الآن الفترة، وذاك تشوفونهم الحين يرقصون يغنون لأن الفترة تقتضي الرقص والأغاني والسوالف. طيب وين عندنا؟ يلا كمل. الأحكام الوضعية، بس نقف هنا. هنا جيد، هذا سائل يسأل سؤال يقول لماذا أنتم في دروسكم تذكرون السلفية بكثرة وتهاجمون من يسهل على الناس دينهم كما يفعله دعاة الصحوة؟ طبعا أنا قايلها بأشرطة كثيرة، دعاة الصحوة تعني دعاة الإخوان المسلمين، ولكن عندنا في السعودية يسمونها الصحوة. قال من بيان ما للمرأة من حقوق وأنها شقيقة الرجل كما حصل في المؤتمر بالكويت من انفتاح بين الدعاة المصلحين والنساء الداعيات. أقول نحن عندما نحكم بالإسلام الذي هو موجود في الكتاب وفي السنة، فما حله الله أحللناه وما حرمه الله حرمناه، ما أوجبه الله أوجبناه، ما شرعه الله مباحا أبحناه، ما شرعه الله مكروها كرهناه، وهكذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما لماذا نحن نكثر في دروسنا من كلمة السلفية؟ لأن أعداء التوحيد والدعوة التوحيد السلفية كثر، وهم لديهم قنوات فضائية ولديهم إعلام ولديهم مجلات يكثرون من ذكر فرقهم. فالشيعة على سبيل المثال قنواتهم الفضائية ومواقعهم الإنترنتية ومحاضراتهم وأشرطة الكاسيت حقتهم دائما يذكرون فرقتهم الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة. الصوفية مواقعهم الإنترنتية وقنواتهم الفضائية وأشرطة الكاسيت حقتهم ودروسهم دائما يذكرون الصوفية وحلقات الصوفية وعلماء الصوفية، ودائما يقول الصوفية تقول الصوفية وعلى هذا كان الصوفية. الأشاعرة في كتبهم وفي جامعاتهم وفي قنواتهم وفي دروسهم يقولون الأشعرية كذا الأشعرية كذا الأشعرية كذا، المعتزلة الأباضية غيرهم. فلماذا ما يضيق صدوركم إلا إذا ذكرنا السلفية؟ يعني صدوركم لا تضيق ولا تجدون حرجا إذا ذكر الرافضة التشيع التشيع حتى دوخوا رؤوسنا، وإذا ذكر الصوفية التصوف التصوف حتى دوخوا رؤوسنا، ما تضيق صدوره ولا تجدون حرج من الإكثار من ذكر هذه الفرق الباطلة. بل عندما نقرأ عشرات الكتب كلها تقول الإخوان المسلمون الإخوان المسلمون حسن البنا، حتى بعض الناس حفظ حسن البنا أكثر من اسم أبوه. الآن اللي يدخلون مع حسن البنا وسيد قطب تجد الشاب من يوم أنه صغير لين يدخلون القبر هو سيد قطب سيد قطب سيد قطب، قال سيد قطب ذكر سيد قطب، قال حسن البنا ذكر حسن البنا، قال المودودي قال فلان، الإخوان المسلمون جماعة الإخوان طريقة الإخوان جهاد الإخوان دعوة الإخوان تنظيم الإخوان مدري إيش الإخوان إخوان إخوان إخوان الليل والنهار، كتب بالعشرات بالمكتبات ومحاضرات وقنوات فضائية وأشرطة كاسيت. ما ضاقت صدوركم ولا وجدتم حرج، ولما يأتي السلف يذكر السلفية تتضايقون. فإن كانت مجرد الذكر فهم يذكرون أكثر منا. ليه؟ لأن قنواتهم أكثر من قنواتنا، ومواقعهم أكثر من مواقعنا، وهم أعدادهم أكثر منا، فإذا هم يذكرون أكثر أسباب فرقهم، حنا نذكر أقل. إذا كانت القضية قضية ذكر، وإن كانت القضية قضية حق وباطل، فما لي أرى أن أناسا لا يتضايقون من ذكر الإخوان ومن ذكر الأشاعرة والصوفية والشيعة وذكر أسماءهم ورموزهم وكتبهم، ولكنهم يتضايقون إذا ذكرت اسم محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية، واضح ولا؟ ابن القيم، ابن باز، ابن عثيمين، الباني، ربيع بن هادي، الفوزان وغيرهم، يتضايقون. لكن ما يتضايقون من ذكر هذا، كما عاد القرني قبل فترة في مع الام بي سي، كما رأيتها في جوال ورانيها الشباب، قالوا من العلماء الذين نرجع إليهم؟ قال العلماء المعتدلين الوسطيين، القرضاوي، الغزالي، الشعراوي، ثم قال وقبل ذلك ابن باز بن عثيمين، لحق. فإذا هم الآن يصدعون بذكر القرضاوي في التلفزيون وفي القناة الأولى وغيرها وفي كل مكان، لكي يعيدوا الناس إلى فكر الأخوان المسلمين من بوابة القرضاوي بعد أن صار هناك تضييق على بوابة سيد قطب، تفتحوا لهم بوابة القرضاوي حتى يدخلون من جديد، يرجعونهم. فإذا كان كل هذا يفعلونه الليل والنهار وفي المواقع والمؤلفات والكتتات وكل شيء، ومع ذلك لا يقال لهم أكثرتم. ولما يجي السلفي يقول السلفية الجميع ينظر إليه شزرا وغضبا، اسكت. تعرفون لماذا؟ لأن السلفية نور، والنور لا تحبها الظلمة، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، فكل منهم إذا ذكرت السلفية يرى أن هذا عار له، لأنه خالف ما عليه السلف، ولذلك لا يريد أن تذكره بالسلف ولا تذكره بالسلفية، لأنه يدرى الصوفية بعيدة عن السلفية وعلى ما كان عليه سلف الأمة والنبي صلى الله عليه والصحابة، ويدري أن الأشعرية بعيدة عن ما كان عليه صلى الله عليه والصحابة، ويدري أن الرافضة بعيدة عن ما كان عليه صلى الله عليه والصحابة، ويدري الإخواني أن إذا قلت له من مؤسسك ما يقول الرسول، يقول حسن البنا، فهي بعيدة عن السلف، ويدري التبليغي أن مؤسسه محمد الياس ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، لأنه لا يجد دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا ما كان عليه السلف الأمة على ما هو عليه من باطل، ولذلك يتضايق. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي يجد في صدره حرج من السلفية إنما يجدها لأنه فيه حرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا السلفيين ماذا قالوا لك في جميع الأبواب؟ إنما يقول لك قال الله قال الرسول. ولذلك تجد أن هؤلاء إذا تكلم على السلفيين وعلى ما يسمونهم الوهابيين وغير ذلك يسكتون ويسعدون ويتنشرح صدورهم أهل الباطل، وإذا تكلم عن البدع ضاقت صدورهم. فأقول لهذا الأخ مثل هذا، أما قوله أمال المرأة من حقوق، أكثر الناس يتمسكون بحقوق المرأة هم الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بل إنهم ما تحملوا هذا العداء من الآخرين إلا لأنهم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شيء في السنة حق من حقوق النساء فنحن نقول به. ماذا تريد؟ أي شيء في السنة حق من حقوق النساء فنحن نقول به. والذي يخالف حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم في حق من حقوق النساء فهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عطنا نحن علماءنا بن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الشيخ ربيع، الألباني قبل ذلك وغيرهم من العلماء، كل هؤلاء العلماء غير ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، عطنا حديث ورد في حق للمرأة وردوه تعنتا أو تعصبا. أما أنك تأتي لأمور محرمة في الشريعة تتعلق بالنساء وتريدنا أن نحلها على الطريقة القرضاوية، فنقول لك لا. هؤلاء الله يقول للنساء وقرن في بيوتكن. والانتخابات لازم النساء منين يطلعن؟ من بيوتهن ويذهبن إلى مراكز الاقتراع. ولذلك الإخوان المسلمين يتساهلون بهذا الأمر على أساس يفوزون بالانتخابات، لأن النساء أصبح صوت في الانتخابات كصوت الرجل. لماذا الإخوان المسلمين يركزون على النساء؟ لثلاثة أمور، لأربع أمور من خلال دراستي في كتبهم. أما الأمر الأول فهم يركزون على النساء لكي تربي لهم جيلا إخوانيا، لأن هي الأم كما يقولون. وأما الأمر الثاني فهم يركزون على النساء لكي تكون مصدرا ماليا. الذهب هذا كله يسفتونه سفت، يأخذونه ذهب الحريم ولا يخلون منه شيء في سبيل الله يا أختاه. ونشري أسلحة بكرة وندعم منهج الإخوان المسلمين وكتبهم. فالنساء عندهم المدرسات هذولي لاعبين فيه اللعب، استقطاعات شهرية، وتلقى في سبيل الله وجزاهم الله خيرهن أول ما يعظوهن يجيبونهن شريط بكن شوي وزعت عليهن الاستقطاع، واضح ولا؟ وتجدها 300 ريال هنا 500 ريال هنا والف ريال هنا، كل واحد يطلعون منها بالف ريال. احسب عندك 10,000 مدرسة من 1,000 ريال إلى 20,000 من 1,000 ريال إذا في السعودية في الكويت في الخليج، كم هذا يدر عليهم؟ غير الذهب، غير اللي ورثن إيران ورثن عن آبائهم ملايين، غير التاجرات، غير كذا. فلذلك النساء يعتبر مصدر كنز، كنز لهم. ولذلك بنياتنا اللي ما صار مدرسات رحم فيها، ما حد يتزوجهن إلا من رحم الله. الإخوانيين بس يركضون ورا مدرسة، واضح؟ فهؤلاء هذا المصدر الثاني وهو المصدر المالي، لأن مصدر النساء ما يتراقب الدولة. الدولة تراقب الجمعيات الخيرية، تراقبها منين طلع المال منين راح وترسل محاسبين. أما قضية الحريم أقدر أطلع من الطائف 10,000,000,000 والدولة ما تدري عنها، عن طريق المدارس وعن طريق فلانة وعلانة وعن طريق استقطاع بس من الطائف طلع لك كم مليون، واضح ولا لا؟ فين الدولة؟ الدولة تحط على كل مرأة على حسابها كم طلع وكم دخل من فلوس. شفت الخطة؟ هذا بالنسبة ايش الثانية. الثالثة ان النساء، وبين لكم انهم مجرمين في العمليات الأمنية، ما يفتش عليهم، تزرق معاها قنبلة، تدخل معاها كلاشينكوف، تدخل معاها منشورات وتوزعها. ها يبون يحدون رجال الأمن إنهم يمدون يدينهم عن النساء، ثم يصرخون لقد اعتدوا على عربات المسلمات، وهي مليانة قنابل وفشق وأسلحة ومنشورات. ويحدثني واحد تكفيري كان وهداه الله، يقول والله كنت أركب زوجتي بجنبي هنا في السعودية وأنا أناظر بالمراية وأقول احذفي بالمنشورات وتحذف مع الدرايش. فقلت له إذا زوجتك تحذف مع الدرايش لو قبض عليكم، وعرضت زوجتك للإهانة وأنه يقبض عليها. قال والله ما كان عندنا عقل، وكنا نستعمل النساء زوجاتنا وغيرهن في توزيع إيش المنشورات. إذن من الناحية الأمنية النساء وسط إيش ممكن إيش تدخل فيه، واضح؟ الأمر الرابع يركز الإخوان المسلمين الآن كثيرا عن النساء، قالوا ولذلك ينادون بالانتخابات، يقولون لأن النساء. ولذلك الإخوان المسلمين في الكويت كانوا ضد تصويت المرأة، فلما رأوا دعوتهم انتشرت وسط النساء، عندما قيل هل المرأة تصوت أو لا، أول من وافق على تصويت المرأة من هم؟ الإخوان المسلمين، لأنهم علموا أن الإخوانيات كثيرات وبالتالي نجحوا بأصوات النساء. فالآن يركزون على النساء، ولذلك ينادون بالانتخابات ويركز على النساء من أجل أصوات النساء. وآخر دعوان الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.